نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في المقبولين. ثم بالنسبة لخطة درسنا، بعدما من الله علينا وأتم نعمته علينا فيما يتعلق بتمام قراءة كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، فإن المعزوم عليه بإذن الله تعالى والمقصود بعد الله عز وجل في قصد العمل والتوجه به سبحانه وتعالى، توجه إليه به سبحانه وتعالى، فإن العزم هو الابتداء في الكتاب لعرض عدة أبواب متقدمة من الكتاب لتتميم الفائدة، وليس على سبيل عرض الكتاب كله. يعني سأشرع بإذن الله تعالى في البداية في كتاب فتح المجيد لعرض الأبواب الأولى منه، الأبواب الأولى منه، وهي العشرة أبواب الأولى منه، نظرا لأهميتها ولتتميم الفائدة عند كثير ممن يعني عرضوا معنا الجزء الذي أتم الله به الكتاب في أثناء درسنا. فهذا الأمر أنبه عليه ليعلم الشاهد منكم الغائب ولتتم به الفائدة بإذن الله تعالى، وخاصة للإخوة الذين في حاجة إلى معرفة بعض مقدمات العقيدة على الابتداء، لأن تناول الأبواب الأولى من كتاب فتح المجيد بإذن الله تعالى التي سأشرح فيها تتميما لفائدة عرض الكتاب، وكذلك لتسجيلها تسجيلا ينتفع به البعض من غير من الدارسين أو من غيرهم أو من السامعين أو غيرهم، نظرا لطلب كثير من الإخوان وغيرهم لهذه الأشرطة، ولأن هذه الأبواب فيها عظيم فائدة وفيها مسائل جمة وفيها مقدمات هامة في العقيدة، وأيضا لأنها لما سجلت الحقيقة في أول أمر لم تسجل على الصورة التي يحسن الاستماع إليها، فلهذه الفوائد وغيرها سنشرع بإذن الله تعالى في الشرح هذه الأبواب من الدرس القادم بإذن الله تعالى، من الدرس القادم من أول التعريف بالكتاب إلى يعني عشرة أبواب منه. وهذا القسط يعني قد يظل البعض يعني الكتاب احنا فيه 67 باب، هذه العشرة أبواب تعتبر يعني أهم ما في هذه الأبواب على الإطلاق، وهي أكبر وقت ينفق فيها. يعني إذا كان كتاب فتح المجيد أنفق فيه من الوقت بتوفيق الله عز وجل قرابة 9 سنوات، فهذه العشرة أبواب أخذت بمفردها أكثر من 5 سنوات. العشرة أبواب بمفردها أخذت أكثر من 5 سنوات لما فيها من مقدمات ومباحث مطولة متعلقة بمقدمات العقيدة وبيان لا إله إلا الله، وما تعلق بمعنى الكفر والإيمان، وما تعلق بمعنى الطاغوت، ومعنى النفي والإثبات، وما يتعلق بمعنى الشهادة، ومعنى تحقيق الإيمان، ومعنى فضل التوحيد، وما شابه. فهذه المسائل أنا أعدها لتتميم الفائدة، والغاية من الدرس هو أن يكون هناك للسامع فائدة تربوية ينصلح بها دينه وينصلح بها عمله. هي دي الغاية. الغاية الأساسية من الدرس هو أن يكون هناك سبيلا وبابا للتربية العقائدية لكل طالب أو لكل بحث. وطبعا أنا طلبت من كثير من الإخوان خاصة بعد محاضرات الإرجاء في مسجد توحيد، طلبت منهم بأنه هم يبحثون عن بداية لتعلم العقيدة وطريق ابتدائي لتعلم العقيدة. فلعل هذا يكون بإذن الله تعالى بداية وطريق للذي يريد أن يبتدئ في المسألة. فأنا أرجو أن ينال هذا الأمر فضل اهتمام عندكم أولا، من باب أن كل واحد يريد الاهتمام لابد أن يحضر بالكتاب. يعني كل واحد منا يريد أن يكون الأمر جد عنده لابد يشتري الكتاب ويحضر الدرس بالكتاب. ثانيا يعلم كل من يريد له الخير، كل من يريد له الخير ممن هو مبتدئ او يريد ان يتعلم، او هو يقول لك ده الكتاب في اخره او درس تحوية صعب ده كده، يبقى ايه هذا الامر هيكون فيه الخير لاننا سنبتدئ فيه من البداية ان شاء الله تعالى. اما اليوم نتناول بعض الاسئلة التي وردت في طيات الدروس السابقة من دروس فتح المجيد اللي هي الدروس الاخيرة والتي كانت قبل العيد. بعض الاسئلة متعلقة بالدرس الاخير، الذي كانت ينصب الكلام فيه على اثبات الصفات لله عز وجل، وخاصة بعض صفات الذات كاليد والاصبع والمشاعر. فلعل بعض هذه الاسئلة بتبين، ما اعرفش هل ما جاء في الدرس كان بيان لها ولا هي تحتاج الى النظر. يعني منها مثلا، هل قولكم وخردكم لقول ولا يحمل معنى الاصبع على الجريحة، وانما هو مخلوق اسمه الاصبع موضع يحمل ويحمل لا وما يحمل، هو قول او تأويل باطل ثم تصريح. هو بيسأل لما قرأنا تأويل الحديث من فتح الباري، قرأنا جملة من التأويلات وكان منها التأويلات أشعرية ومنها تأويلات بينا بطلانها، وكان الهدف منها الوصول الى الحق والمعنى الحق بالمسألة. فهو بيسأل بيقول يعني انت لما بتعرض الكلام ده هدف دابت يعني ان ده مراد ولا تأويل باطل. لا، انا كان مرادي من قراءة هذا الكلام ان بعض المتعلمين وممكن يكون يحب يعرف من باب الامانة العلمية انني اردت عرض مثل هذه المذاهب من خلال مواطنها حتى يعلم انه كثير ممن تناولوا قضية الصفات تناولوها بشيء من التأويل او شيء من التحريف او شيء من التعطيل، مع ان هناك كثير ممن تناولوها على المذهب الحق، وهو الاثبات الذي لا يقتضي تعطيلا ولا يقتضي تحريفا ولا يقتضي تأويلا ولا يقتضي تمثيل للصفة المثبتة كما عرف. ايضا يقول، ورد في الحديث الصحيح ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار الى اخر حديث، نرجو توضيح معنى البسط وهل هو مجاز ام يثبت على حقيقته وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. طبعا هو السؤال ده يحمل اجابة، التساؤل نفسه يحمل اجابة، هل هو مجاز؟ الاجابة ايه؟ لا، ليست مجاز، لان احنا قلنا ان قولنا ان الصفات لله على سبيل المجاز اي صفة او اي امر مثبت لله عز وجل نقول انه مجاز. قلنا ان ده معناه انه عجز، اما عجز من الله عز وجل تعالى مع ذلك علوم كبيرة ان يعبر باللفظ الحقيقي، واما انه لم يرد بنا الهدى، وكلا الامرين ضلال وكفر. فنحن لا نقول ان الله عز وجل يعجز، حشاه سبحانه وتعالى، ولا نقول انه اراد بنا الا الهدى. وبالتالي اذا كل لفظ اثبته لنفسه اثبته على الحقيقة. فلما اقول يبسط يده يبقى بسط بمعنى البسط، يتناسب ويد الله عز وجل. انت بسط يدك بتعمل كده، ده بسط يدك انت، لكن بسط يده هو كيف؟ امر لا يعلمه الا هو. فنقول ان البسط معلوم، يعني مؤمن به وثابت له، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. زي الاستواء، زي الاستواء. فلما يأتيك الامر ان الله عز وجل ينظر، يبقى ينظر بمعنى ينظر، مفهوم؟ ان الله يبسط يده، يبقى يبسط يده بمعنى يبسط يده على الحقيقة ليس على المجاز. نفس القضية، كيف يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى كلمة مطويات بيميني وهم اهل اللغة واعلم الناس معاني الكلمات دي؟ طبعا شرحتها في الدرس وقلنا انه هذا على سبيل البيان الذي لا يختلط على السامع، سواء كان السامع يفهم المعنى او لا يفهمه، انما هو اراد ان يبين ان الطي على حقيقته، الطي على، مش ان هم عاجم، لا، الطي على حقيقته، بحيث لا يظن ظن منهم ان هذا بمجهولات اللغة الواسعة، فيظن منهم بعض البعض انه مجاز، يظن منهم انه مراد غير على غير حقيقته، منهم بعض يظن على غير ظاهره. فهو بين لهم ان مطويات بمعنى ايه؟ مطويات بمعنى مطويات. وده قلنا من باب بيان معنى اللفظ، وليس من باب بيان كيفية الصفة، لانه حشاه صلى الله عليه وسلم ان يمثل كف الرحمن او يد الرحمن بيده، حشاه، بل هو يريد ان يقول لك انما الطي بمعنى الطي والبسط بمعنى البسط، حتى تؤمن به على الحقيقة. ثم بعدما تؤمن ايمانا جازما ان الطي بمعنى الطي والبسط بمعنى البسط واليد بمعنى اليد، بقي ايه؟ ان تثبتها له على الوجه الذي يليق به من خلال قاعدة ليس كمثله شيء. هناك من يقول ان ابن عباس اول في الصفات مثل وجاء امر ربك، اي جاء ربك، ومجاب غيره من التابعين. لا، هي ده مش تأويل في الصفات. وجاء ربك يجي بعض المؤولين، بعض المفسرين يقولوا وجاء امر ربك، وجاء ربك، وجاء امر ربك، ده مش تأويل، يعني ده مش تأويل للمجيء، المجيء هنا هل حقيقي ولا مجاز؟ لكن لا، ممكن يكون في قراءة ثبتت عند البعض ولم تثبت عند البعض، وممكن يكون مدلول السياق اللغوي على حقيقته ان يقال جاء فلان والمقصود جاء امر فلان، فده يبقى ايه؟ ده يبقى نوع من انواع المعنى الحقيقي لللفظ، وليس تأويل المجيء، وليس تأويل، لانه هو لما جه نفس المفسر سواء كان صحابي او تابعي، رضوان الله عليهم اجمعين، عندما يتكلم في آية اخرى من آيات المجيء او الاتيان، لا يأتي، لا يجعلها بمعنى اتيان الامر او مجيء الامر، بل يكون الاتيان بمعنى ايه؟ الاتيان. لكن في الموطن ده مش تأويل لمعنى المجيء، انما يكون نوع من انواع مجهول اللفظ في التركيب اللغوي، انك انت تقول جاء عليه، يكون في الارض في كلام العرب جاء امر عليه، يعني جاء خبر عليه، جاءت رسالة عليه، فيعبر عن ذلك يقول ايه؟ جاء عليه، وده يكون من المدلول اللفظي. ده مش معناه جاء ربك، يعني جاء امر ربك يبقى ده تأويل معنى المجيء، لا، ده هو الحق المجيء، هل هو بالرب ولا بالامر. المؤول على سبيل التأويل اللي هو معنى، مش معنى التفسير، التأويل له معنيين او له اربع معاني، مش زي ما يفكروا قبل كده، لكن اشهرهم اما بمعنى التفسير واما بمعنى التحريف. التأويل اما بمعنى التفسير والبيان، ومنه آل الامر الى، اي انتهى، ومنه بمعنى التحريف، اي انتقل، آل اي انتقل، ستقول فلان آل امره الى الكفر، يعني انتقل من الايمان الى ايه؟ الى الكفر، آل امره الى الفقر، يبقى تحول من الغنى الى الفقر. فالتأويل بمعنى التحريف ده المذموم، ولذلك احنا نقول ايه؟ اثبات بلا تأويل، مش اثبات بلا تأويل يعني بلا تفسير، مفهوم؟ لا، بلا تأويل يعني بلا تحريف. وعشان كده التأويل احد معاني التحريف، التأويل احد معاني ايه؟ التحريف. فلما نيجي نقول نظر الله رحمة، ويد الله قدرة، وعين الله عناية او رعاية، وهكذا، اسمه ايه؟ اسمه تفسير ولا تأويل؟ تأويل بمعنى التحريف وليس بمعنى التفسير والبيان. لكن لما نقول نظر بمعنى النظر، وهو ما يترتب عليه رؤية. مفهوم؟ اليد بمعنى اليد، اليد بمعنى اليد، وهي ما يكون في الانسان جارحة، هو ما يكون في الانسان ايه جارحة، ده ايه؟ ده اسمه تفسير. مفهوم يا اخوان؟ اسمه تفسير. ثم نقول وهذه اليد التي بمعنى اليد التي تكون في الانسان جارحة هي في لله عز وجل على ما يليق به، يبقى ده اسم الاثبات الشرعي للصفات، الاثبات الشرعي لايه؟ بعد ما عرفت المعنى. ولذلك في بعض الطوائف الصفات قالوا ايه؟ قالوا من نمررها كما جاءت. يعني ايه نمررها كما جاءت؟ وشرحت الكلام ده لكم برضه في طيات الدروس. يعني قالوا نقول يد لا ننظر لمعناها، ونقول الله عليم بمعناها، الله عليم بمعناها. طبعا ده كلام باطل. ليه؟ لان معناها ان الله تعبدنا بالفاظ، وتعبدنا باوامر، وتعبدنا بمنطوقات والفاظ في كتابه لا يدرى لها معنى، ونحن متعبدون ايه بها، مش كده ولا ايه؟ نحن متعبدون لله بها، ومع ذلك ما نعرفش لها معنى. يبقى ده كلام ايه؟ باطل. خد بالك من هذا. لا يا اخي، هو الفكرة كلها انه بغض النظر عن شموس اللي قول عن ابن عباس او عدمه، هو ابن عباس رضي الله عنه مش مؤول الصفات، لان انت لما تنظر لجملة ما نقل عن ابن عباس ما جاش في اليد قد قدرة، وما جاش في كذا قال كذا، وما جاش في كذا قال كذا، بل بالعكس، ده هو لما حدث الناس بالصفات وجد من الناس من يهرعه، قال ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء اذا سمعوا امر الله ضلوا. يعني ايه؟ يعني لما وكان بيحدثهم بايه؟ كان بيحدثهم بحديث النزول. يبقى معنى ذلك ان هو بيثبت لله عز وجل الامر على الوجه الذي يليق به، وان من الناس من لا يكون عنده قاعدة التصور الشرعي او قاعدة التلقي للمعاني الشرعية فممكن يضل. وده الكلام ذكرته في المرة السابقة اخر درس، لما قلنا ان الجهل بالصفات لا يضر بس بشروط، فاكرينها؟ الجهل بالصفات لا يضر لكن بشروط، فاكرينها؟ فاكرها؟ حد فاكرها؟ قولوا. او الثاني الا يخوض فيها بجهل، والثانية الا يرد عند بلوغه ما يثبت. انا النهارده ممكن اقول مش عارف صفات الله كتير، مش عارف، ممكن راجل عام ما اعرفش ان دي ساق وان دي يد وان دي اصبع، ما اعرفش، لكن هات ايمان مختل، لا هو يعظم ربه. لكن لما تيجي تقول لا يد يقول لك خلاص امنت بالله، واضح؟ يسلم بما لا يجهل، بما يجهل يسلم بما لا يعلم، يبقى هو كان ايمانه صحيح ما دام ان هو لا يرد التفصيل، يبقى الايمان المكمل النافع له. والثاني الا يخوض في جهل، غش ان تيجي تقول له ربنا يقول لك لا اوعى تبقى، لا مش حاجه اسمها بجد، مش حاجه اسمها كذا، مش حاجه اسمها كذا، فخاض فيما لا يعلم بباطل. مفهوم؟ فما دمت لا تخوض فيما لا تعلم بباطل، وما دمت لا ترد ما ياتيك مما لا تعلم، فانت ايمانك المجمل نافع باذن الله تعالى. ونحن نعيش، نحن نعيش على هذا الامر، لان في كثير من الامور بنجهلها مما لا يضر الجهل بها على هذين الايه؟ الشرطين، على هذين الشرطين. في الباب في كتير قوي امور احنا ما نعرفهاش، لكن ايماننا يبقى صحيح لان اولا لا نخوض فيما نجهل بباطل، ولا نرد حال العرض ايه علينا، لا نرد ساعات العرض علينا. هو دول امرين انت ينبغي تبقى متحلى بهم، متحلي بهما. فدي قضية زي ما قلت مدلول لغوي، لانه لم يكن ليؤول معنى المجيء، واضح؟ لانه ده هو نفس الكلام ده، هو اثارة الامر ده عند مين؟ احنا قلنا يا اخوان، وده كلام حقيقة، انا مش عايز اغلق غير اقصاب مين، باعتبار انك ممكن تكون غير مؤهل لمعرفة الخلاف في الصفات، لكن انك انت تبقى مؤهل لمعرفة الاثبات الشرعي. اما معرفة الخلاف مش شرط ما تكون مؤهل له. احنا قلنا انه الاشاعرة بيقولوا ان كل ما هو منسوب الى الله ده اسمه نسبة اضافة وليست نسبة صفر. تقول له وجاء ربك يقول لك لا، ده اسمه ايه؟ نسبة اضافة. اتاني يمشي اتيت مروانا لك الفتيان هنا اضافة. اما الله عز وجل فلا يأتي ولا يجي ولا يليق به ذلك. مفهوم؟ وهكذا. فيا اما يصرف الاضافة الى انها نوع غير صفة واما يؤولها الى ثبتت. واما يؤولها الى ايه؟ هم اللي عندهم حاجة اسمها نسبة الاضافة. يقول لك ده مضاف الى الله. نسبة اضافة وليست نسبة صفة. لكن احنا مؤمنين ان كل ما اثبته الله لنفسه يبقى اسمه نسبة ايه؟ صفة. سواء كانت فعل او صفة ذات. سواء كانت فعل او صفة ذات او صفات معنوية. فعل زي المجيء والاتيان. صفة ذات زي الايه؟ وجه والعين فوق واليد. وصفة معنوية زي الرحمة والعلم والحلم والحكمة. مفهوم؟ نعم. لا التقرب بالمعنى الحقيقي. التقرب بالمعنى الحقيقي الذي يليق به سبحانه وتعالى. هي مسألة المعية. هي. المعية بمعنى الرحمة ولا معية بالمعنى الحقيقي؟ هي معية بالمعنى الحقيقي. لكن هل المعية هذه تستلزم المحاذاة والمخالطة؟ يعني هل المعية دي تتلافى مع كله فوق عرشه دائم من خلقه؟ هي دي قضية. واضح؟ فالمعية في لغة العرب لا تستلزم المحاذاة ولا تستلزم المخالطة. لأن الذين اعتمدوا على المعية في جعل الله في كل مكان قالوا كونوا معنا في كل مكان وكونوا معك وانت هنا ومع غيرك وهو هناك ومع غيرك وهو في الخلاء ومع غيرك وهو في الصحراء ومع غيرك وهو في البيت ومع غيرك وهو في الدار ومع غيرك وهو في الزراعة. يبقى معنى هو ايه؟ في كل مكان. لأن اقتضت المعية عندهم محاذاة للمخلوقين. مفهوم؟ وده الكلام اللي ايه اجيب عليه بكثير من الاجابات. اشهرها ان لو نظر الرجل في مثلا في شرق الارض واحد قاعد في الهند في نفس الوقت واحد قاعد في مصر وبينظر للشمس والهند ومصر من الجزء اللي ايه اللي بتشرق عليه الشمس في وقت واحد. الاثنين حاروا الشمس فوقهم ولا لا؟ والاثنين حاروا الشمس معنا ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ لكن شوف المسافة دي بين الرجل اللي في الهند وبين الرجل اللي في مصر. وده مخلوق ولا يمكن تكون قدرة المخلوق على ان يكون مع المخلوق مع مخلوق. يكون للشمس قدرة اعظم من خلقها. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ها؟ ده في الكلام ده في مسألة ده كلام المبارك. لما قال الله عز وجل فوق العرش هو معنى بعلمنا. ده نوع من المعية. انت عارف المعية في منها خاصة وفي منها عامة. في منها خاصة وفي منها عامة. والمعية منها ما هو بالعلم ومنها ما هو بالذات. ده في انواع المعية. في انواع ايه؟ المعية. فده مش تفسير. ده نوع من المعية. لكن انت ما تحصرش عشان في نوع معين. يعني معية الله لموسى مش زي معيته ليك انت. مش كده ايه؟ طيب. ايه بقى معنى ذلك ان هو معاك انت بذاته. طب ومع موسى بايه؟ بذاتين. انما عدين معناها دي معية معيكوا معاك المعية العامة اللي هي مع الخلق جميعا التي يفصيهم فيها ويطلع على احوالهم. واضح؟ وده لا تنافى قوله فوق العرش. ومعيته الخاصة لا للتقوى. ومعيته الاخص لا للرسالة. مش كده ولا ايه؟ هو قضية انا بس عايز اقول حاجة من باب يعني كلام عشان يكتمل لانه طبعا ده اتصال بما سبق. قضية الصفات لو عملت فيها العقل ضللت ضلالا بعيدا. لو عملت فيها العقل ليه؟ لان الله عز وجل لا يطيقه لا يطيق ذات العقل. العقل زي خرم ابره. وشأن الله كالامر العظيم الذي لا حدود له. وانت تريد ان تدخل هذا الشأن العظيم لأعظم من الجبال مثلا الدقيق تدخله في ايه؟ في خرم الابره. فطبعا لابد ان يبقى ايه؟ في زرجنة. في عزي في اضطراب. في تردد. هو ده الحقيقة. عندما يذكر الله عز وجل لا يقابل الامر الا بالتسليم. اما بالعقل. ولذلك ما ضل من ضل في الصفات. وده اكبر باب من ابواب الافتراق والاختلاف في امة المسلمين او في المنتسبين للاسلام الا بسبب اعمال العقل في قضية الصفات. اعمال العقل وقياس شأن الخالق على شأن المخلوق. يعني مثلا يقول لك طب ما هو انت معايا اهو مش ممكن تبقى انت في الهند ومعايا ومش ممكن تبقى معايا ومع واحد في السعودية. قدام حق المخلوق ينزل هذا القاعدة وينزل هذا التضييق وهذا التحديد على شأن الخلق فيمنع مفهوم وهكذا. طبعا لا كل بقى كل المسائل إلا من فأهل السنة عرفوا أن قضية الصفات لا يتعامل معها إلا بإيه؟ إلا بالتسليم هكذا أمر الله وهكذا أخبر الله. ولذلك الصحابة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بين لهم وفسر لهم وضرب لهم المثال الا في القليل النادر زي ما شفنا بعض الروايات. القليل النادر اللي هي بعض الروايات اللي ايه التي يمكن ان يضل عندها من يضل مش منهم هم لن يضل مش هم هم كانوا معصومين بفضل هذا الرجال من الضلال لكن من يضل ممكن يضل عندها فكان يبينها. لكن عموم قضايا الصفات ما كانش فيها الشرح والتفصيل والبيان والقواعد التي انت تدرسها الان. ليه؟ لان كان بيتيم الخبر فينزلوه من خلال قاعدة ايه؟ نعم وليس كمثله. حضرتك قلت التأويل او التعطيل كلاهما كفر. قد قرأت في ظهر القرآن تفسير آية ينوصف عن ساق انه دعونا الى السجود فلا يستطيعون. قال الشيخ هذا بمعنى قدرة. ونحن نعلم ان هذا تأويل فما حكم ذلك؟ لا انا لم اقل ان التأويل او التعطيل كفر. انما قلت ان الذي يقول ان الله عز وجل عاجز عن البيان او اراد بنا الضلال كلاهما ايه كفر. فرق لنقول ان الذي يقول ان الله عاجز عن البيان او اراد بنا الضلال كفر ده كلام مفيش حد يختلف عليه. حد ليه فيه حد ليه اعتراف فيه؟ اي انسان حتى الجاهل معترض على انه يقال ان لو قلت الله عاجز ده كفر ولا لا؟ نعوذ بالله من ذلك ونبرأ إلى الله من قول ذلك. فبنقول أن الذي يقول الصفة هذه على سبيل المجاز نلزمه بواحد من الاثنين. يقول أنت قلت مجاز ليه؟ هل عجز الله عن البيان؟ طبعا هو يقول لا. إنه لو قال أه هيبقى إيه؟ ده كفر. والثانية هل أراد بنا الضلال؟ فما رضاش يدينا الحقيقة فادينا المجاز؟ هنقول إيه؟ لا. بنقول له ايه؟ اذا مداد انه غير عاجز عن البيان يبقى حقيقة. وما دام اراد بنا الهدى يبقى ده ايه؟ حقيقة. يبقى لا يبقى هذان الامران يمنعان من ان يكون اللفظ ايه؟ مجاز. مفهوم؟ ها موجود التأويل في الكتب موجود التأويل. مش ايضا هناك رسالة مطولة من بعض الناس اللي هم او واحد يعني بيمثل طائفة موجودة وهو طلاب الكليات الازهرية فيما يتعلق فيما يدرسونه يدرسونه من مسائل الصفات ومسائل الايمان. فبيقول انا طالب في كلية اصول الدين وهم يدرسون لنا في مادة العقيدة مذهب الاشاعرة كما تعرف بنفسكم وقالوا له ما دام الله ليس بجسم ولا متحيز فلا يمكن ان يكون في جهة من الجهات الست وكل دليل يدل على انه تعالى ليس بجسم او جوهر او عرض يدل على انه تعالى ليس في جهة مخصوصة وهام بديه. خذوا بالكم انا بكده ذكرتكم وقلت في مقدمات طويلة من قبل على اقتطاعات الدروس يعني للمتابع النهارده يتذكر الكلام ده. لكن للاسف الكلام ده يتصاعد بعض لان لا في كتاب ولا في كشكول. وما دام ما فيش كتاب ولا كشكول يبقى انت جلستك دي عليك بخسارة. لان وقت بيضيع. بدليل ان انا فاكر المره القديمه اديني بس انا شو انا اهو حديث ولا بتاع لانه لو كان جسما كان مركبا ولو تركب لاخذ عدا وهو الواحد فوحدانيته تمنع ان يكون مركبا وكونا ان يكون مركب يمنع ان يكون ايه جسم بما ان اذا واضح. وبعدين لا يصح ان يكون جوهر لانه لو كان جوهر يبقى مخلق من ماده وكل جوهر له اصل واضح ولا يعلم له مادة ولا يصح ان يكون جوهر لان كل جوهر مخلوق. فاهم جوهر يعني ايه؟ يعني مادة اولية نحاس حديد معدن ذهب فضة فاهم. وبعدين لو عرف ما هوش عرف ما هوش حاجة هلمية كده حاجة وهمية. طب من في الاخر بقى ايه؟ بالعقل برضه انا بتكلم بالعقل. لو واحد وقف وسأل الدكتور والاستاذ قال له هو ايه؟ هيقول له ده شيء. هيقول له ايه؟ هيقول له كان ولا يكون ولا تعرف ولا جهة له ولا امر له ولا كون له ولا جسم ولا حرف ويديله ايه نفي بيسموه النفي المفصل عندهم في الاخر يبقى عدم. مفهوم؟ وبعدين يقول لك طب انت عايز تقول عليه جسم، طب عايز تلاقي نفسك ما تقدرش عليه جسم، بتقول عليه جوهر، فتقول عليه كذا، لما خلاص لازم تسلم بالكلام ده. فهو ايه؟ بيفترض قواعد وبعدين يحكم هذه القواعد في الايه؟ في القضايا الشرعيه. فهو الاول فيه قواعد خلاص يسلم بيها ان لا جسم ولا جوهر ولا عرض، بناء على ان لا جسم ولا جوهر ولا عرض يبقى لا يصح ان يكون له جهه، لان الجهه تقتضي حيازته وهو ضد الحياز. يعني ايه ضد الحياز؟ يعني ضد ان يكون محدد بجهه، ضد ان يكون في الشمال، لان معناه انه مش هيكون في الجنوب، ولو كنت هو في الشرق يبقى معناه مش في الغرب، وانت تفترض انه في كل مكان، فكيف هو في كل مكان ثم انت تقتضي له الجهه؟ فكونه في كل مكان يعني كلام كله عقل ده ولا كلام ايه يا عقل؟ لكن نحن نقول الله عز وجل ليس له بحيازه، صحيح ليس هناك تحيز يحوزه، يعني ملوش 50% في 40 في 30 في جهه معينه، لكن له جهه مطلقه وهي الفوقيه، جهه ايه؟ مطلقه. ثم انه سبحانه وتعالى لا تحكمه الجهات، بل هو الذي خلق الجهات، الشمال والجنوب والشرق والغرب، الشمال والجنوب مين اللي خلقه؟ هو، فلا يتحكم فيه. يبقى شوف في السماء فوق فتقول ايه؟ طب انا فوق، انا جهه شمال ولا جهه شرق؟ هو خارج العالم سبحانه وتعالى، خارج العالم المخلوق، خارج العالم المخلوق، خارج العالم الذي جعل له ناموس وجعل له جهات، ثم سيطر عليه وصار فوقه سبحانه وتعالى، عن حقيقه ليس عن المجاز. فخرج عن ناموس الخلق الوجودي، يعني خلق عن مساله الايه؟ خرج عن مسألة الشمال والجنوب والفوق والتحت والحيازة والكم متر والكم ارتفاع وكم طول، انه خارج هذا كله سبحانه وتعالى. هم يقولون لا خارج العالم ولا داخله، ولا فوقه ولا تحته، ولا شماله ولا جنوبه، ولا شرقه ولا غربه، بل فين؟ ده صار عجب. فهو طبعا كانت الكلام يقول لقد ذكروا ان ابن تيمية واصحابه اعترضوا لانه تعالى لو لم يكن في جهة لأدى ذلك الى المحال وإثبات موجود تخلو عنه الجهات الست، وكان يقول فرق عند بديهة العقل بين أن يقال هو مؤوم إلى آخر. كان كلام طويل مش شرح اقتناعكم به، لكن اللي أنا عايز أقوله باختصار لصاحب الرسالة وغيره، لن تستطيع أن تجيب على اعتراضات الأشاعرة إلا بدراسة العقيدة في باب الصفات بالذات، في باب الصفات بالذات دراسة شرعية دقيقة. لكن انت ما بلغتش هذا القدر ومبتدئ وعرض عليك الكلام وانت فارغ، يبقى تعرف ابتداء ان هذا منهج باطل، وعليك باخذ الحق حتى تقوى فيه ثم تتعرض للرد والايه والاعتراض. لكن ابتداء انت كفايه عليك انك تعرف فين الحق وفين الباطل، ده بس اجمالا. لكن كون ان انت عايز تنتصر للرد، لا مش انت لم تيه ليس لم يعني حياته مؤهلا بعد، لان هو لما يجي تتناقش اللي بيدرس لك بغض النظر هو مؤهل ولا غير مؤهل، مجرد ما يصير عليك استفسار او استشكال تلاقي نفسك ايه؟ مش عارف، سقطت. فيبقى بالتالي لا ادعوك لهذا، ولكن ادعوك الى الوقوف على الحق والتمسك به ليكون سببا لنجاتك في دراستك، لان ده دين. لكن بغض النظر بقى مسألة الامتحان ومسألة الدراسة بتكلم على كمعتقد تدين به لله عز وجل. ما معنى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ كما جاء في الحديث ثمانية ملائكة يحملون العرش، يحملون العرش، وفي حديث طويل في هذا كيف يحملونه؟ كيف يحملونه؟ طبعا في حديث الأوعال حديث ضعيف أن فوق الماء وعل أو ثمانية أوعال، أوعال يعني نوع من الحيوان، وهو يحملونه على قرونهم. طبعا ده كلام لا يصح، هذا الحديث لا يصح، والابن تيمية كتاب الإيمان مبحث مطول في الرد على حديث الأوعال وعلى بيان بطلانه، لأن هم قالوا إن الثمانية دول هم ثمانية إيه؟ أوعال، لكن هو لا، هم ثمانية من الملائكة. لماذا لا يتم الاستشهاد على شرح الأحاديث المتعلقة بالمعتقد بعيدا عن كتب أهل التأويل مثل فتح الباري خاصة ونحن ما زلنا في مرحلة تثبيت المعلوم؟ طبعا هو يعني سؤال وجيه، لكن الأمانة العلمية ونظرا لأنه الكتب الموجودة في كل بيت موجودة في كل يد، فلابد تعرف ما فيه. لان كل يؤخذ من كلامه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي تبقى عارف كتب اللي في البيت، لان احنا في كثير من الاحيان في معظم الاحاديث المتعلقه بالعمليات بيكون اعظم مرجع نرجع اليه في استبيان هذه النصوص هو ايه؟ فتح الباري وشرح مسلم، صح ولا لا؟ يعني يكون حديث متعلق بالصلاه، حديث متعلق بالطهاره، حديث متعلق بالزكاه، بالحج، بالصيام، بالامر بالمعروف بالنهي عن المنكر، ببر الوالدين، باي امر من الامور العمليه. بنرجع ليه؟ بنقرا بنقول والله وذكر صاحب فتح الباري في كتابه بيان لهذا الحديث كذا وكذا، ونقرا الكلام ونعتد به ووالد. فده معناه ان هذا الكتاب له منزله عظمى عندنا، وده حقيقه. لكن ده لا يمنع ان فيه ما ينبغي ان يفطن اليه ويتنبه له. يبقى الالام العلميه وفي نفس الوقت عظم مكانه الكتب دي بتجعلك تبين انها نقلت عمن نقلت، فجمعت في نقلها بين التاويل وبين غيره. لكن مش لازم انت ممكن تقول ان احنا ايه مش عايزين في البدايه نسمع ده ونسمع ده، ما دام درس علم يبقى لازم فيه ده. لان انا ما كنتش اتعرض لمساله الصفات الا من الجانب العلمي. وعشان كده في الدرس في الباب الاخير ده فتح المجيد قلت ان هو باب ثقيل وممكن يتلبس على المبتدئين ويبقى مش هين عليهم. لكن كان لابد من الامانه العلميه وتمام الكتاب وفائده القراءه من يقتدين ولا لا؟ فيبقى برضه كان لابد انك انت تقول ومما نستقي منه بيان هذه النصوص سواء كانت في العمليه العقائديه ان في بعض الكلام الذي ينبغي ان لا يقبل، فنقراه ونبين ونشوف هو كان نفس الكلام ياتي الكلام ويرد عليه وياتي الكلام ويجيب عليه، مش كده؟ وهكذا. وده هتجده كثير في قضايا الصفات، هتجده كثير سواء عند النووي او عند ابن حجر في كتابيهما سواء شرح مسلم او شرح البخاري. وسؤال هل التاويل الذي وليس بمعنى التفسير معنى واحد او التحريف؟ طبعا اعتقد صاحب السؤال ده سمع الاجابه من خلال ان التاويل على قسمين بمعنى التفسير والتحريف. في مبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل يد الله فوق ايديهم، فهل كانت يد الله فوق ايدي الصحابه بمعنى بما يعنى حقيقيه؟ نعم بمعنى حقيقي، لانه يد الله عز وجل فوق ايديهم هو فوق، فكل ما يتعلق به فوق. كيف انت كيف مش شرط بان تكون ملاصقه الايدي، مش شرط تكون ملاصقه الايدي، متخيل ان هم 10 ايادي فوق بعض ودلوقتي هي 11 فوق ملاصقه لهم، يقول لك يد الله فوق ايديهم. ما هو ده اسمه ايه؟ اسمه التكييف، تكييف الفوقيه، فوقيه اليد. لكن احنا نؤمن بفوقيه اليد كما نؤمن بفوقيه ذاته سبحانه وتعالى. لما اقول الله فوقنا مش كده ليه؟ الذين يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم يعني لا تكون دماغي، لان في الدور انا لا اذكر في الدور العاشر هو في الدور 11، يعني حاجه عجيبه. طب انا في الدور الاول هو في الدور الثاني، طب اللي فوقه. تكييفات تدل على الضلال ده، لكن تعرف ان له فوقيه مطلقه. فيد الله فوق ايديهم كما ان ذاته فوق ذواتهم، مش كده مصنفه خمس؟ وهو في بعض اسئله متعلقه بالحج، لكن نشوف الاسئله المتعلقه بالاخير الاول. الحمد لله على سلامتك، ورد الله عز وجل ان يكون حجا مبرورا. اللهم امين يا رب، واسال الله ان يرزقنا واياكم. عندما شب الحريق في منى كنت محرم، ومن هول الحريق وقد اصيبت ملابس، فقلعت ملابس الاحرام ولبست المقيت، ثم بعد تمسكت ولبست بعد ذلك الاحرام، خرجت الى عرفه ملبيا بالحج، هل علي شيء؟ هل نحر الهدي في مجزر مكه يجوز؟ بالنسبه للسؤال ده، سؤال برضه في الحج، هو يعني حول الامر في يوم منى، نسال الله عز وجل ان يلطف بنا وبكم وان يقبضنا اليه غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبددين، وما يري الله عز وجل من عباده من مصائب الدنيا ومن متغيرات الكون، انما هذا لبيان مدى قدره الله على الخلق. يمكن ان راى منكم يوم الجمعه الماضيه ما وقع من ريح عقيم ومن يعني غيام شديد، ومن قلب الليل نهار صح الى ليل عاتم شديد العتمة يدل على مدى قدرة الله عز وجل على خلقه. الدرس يعني الدرس المجمل اقل الدرس الذي ينبغي ان تخرج به عندما ترى هذه الامور تقول امنت بالله وتؤمن ايمانا جازما بمدى قدرته عليك مهما كان في يديك من اسباب مهما كنت. يكفي انك رتم عليك الامر فلا تستطيع ان تذهب لا ذهابا ولا ايابا. تتعرف تروح فين يعني لو حتى عايز تجري مثلا يعني ما انتش عايز تجري انت شايف انت امامك اصلا ما انتش شايف امامك ساعتها ما فيش غير الاستغفار والتوبة والانابة وتدعو الله عز وجل اللهم اجعلها ريحا طيبا ولا تجعلها ريحا عقيما فيها عذاب اليم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى الريح اقبل وادبر ونور في وجهه النكر. ولما رأت عائشة رضي الله عنه ذلك منه قالت يا رسول الله أراك عندما ترى الريح تقبل وتدبر ويرى في وجهك النكر الغضب. فقال وما أدريني يا عائشة لعلها كما ايه كما قال ايه كما قال قوم عاد هم ظنوا ايه قال هل قالوا هذا عارض منكر قل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. هو ما يضمنش وده من باب الافتقار الى الله ومن باب الايمان بتمام قدرة الله عليك ان انت تعلم ان الله عز وجل اذا اراد ان يأخذك فسيأخذك ولن يفلتك مهما كنت مهما كنت. هذا الامر يتم الله به قدرته على الكل حاكم ومحكوم كبير وصغير غني وفقير عاجز وقادر كله يتم الله عز وجل عليه قدرته وامره. فانت لما ترى هذا الامر لا تملك الا الافتقار تسارع بالاستغفار والتوبه وتسال الله عز وجل ان يقبلك غير مخزي ولا مفتون وتندم على ما قدمت واسرفت من ذنب كده لانه ممكن زي ما الدنيا عظمت في لحظه ياتي مع هذا الظلام الايه؟ الهلاك للكل. فلا تنكشف الدنيا الا وايه؟ الا يعني كما قال الله تعالى فهل ترى لهم من باقيه؟ يعني هو قد هلك الجميع نسأل الله عافية والسلام. لكن كل ما يقضي الله عز وجل بنجاتك المهم ان هذا لا يمر عليك مرور الكرام لان لو هذه الامور مرت عليك مرور الكرام لابد ان تعلم ان بين صدرك وبين جنباتك فخرة. وقلنا من قبل ان من علامات المؤمنين انهم اذا رأوا الايات تذكروا ومن علامات الكافرين والمنافقين ومرضى القلوب انهم اذا مرت عليهم الايات مروا عليها وهم ايه معرضون. كما قال الله تعالى وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هاي سوس وكأي من آية يعني وكم من آيات متعددة متوالية يمرون عليها وهم عنها معرضون. هو ده هو دي علامة من علامات النفاق والكفر والفجور. يبقى الآية ولذلك انت ممكن جدا بعد هذا الموقف الناس تضحك وبعد ما ينقضي الناس تمزح وتضحك وتتريق مع انها آية لكن لابد ان تعلم ان هذه الآيات متقاربة سواء في صورة حرارة في صورة زلازل في صورة سيول في صورة رياح متقاربة لتنسي العباد الله المخلصين وان يتم الختم والغفلة على العباد الغافلين. نسأل الله العافية والسلامة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو طلب مرسل يمكن لعله هذا الطلب يوافق طلب كثير من الاخوة والاخوات. يقول نطلب من حضراتكم تقديم موعد الدرس قبل صلاة المغرب لكي لا تحرمنا من هذا الفضل وذلك لتأخير الوقت جدا. طبعا من المعلوم ان الان وقت المغرب تقدم مع تغير كمان مسألة الساعة وتقديم الوقت على التوقيت الرياضة الصيفي فطبعا الوقت بقى ايه بقى يعني يعد بساعة متأخرة 7:30 و8:09 فبإذن الله تعالى نظرا لمراعاة تأخر الوقت وخاصة بالنسبة للأخوات لأن يعلم ان كثير منهن لهن فرصة على متابعة الدرس ومن باب التعاون على البر والتقوى نقدم موعد الدرس يعني ان شاء الله تعالى موعد الدرس يكون من 6:30 يعني قبل المغرب بقرابة ساعة أول الدرس يكون من 6:30 يعني قبل المغرب بقرابة ساعة عشان بس يبقى معلوم ليه للجميع ان شاء الله تعالى من المرة القادمة باذن الله, بحيث ان هو ما ايه لانه بدء في الدرس بعد صلاة المغرب بيكون بداية 8 و يعني الساعة 8 وربع 8 وثلث او اكثر او اقل, فطبعا بداية متأخرة بيترتب عليه ايضا انتهاء متأخر للدرس. فليه هم ان شاء الله ان شاء الله اختحوه برضو نرجو الإفادة عن دروس الإرجاء حيث تستمر ان قد توقف كفاية دروس البيوع للشيخ محمد بن عبد المقصود, هي ان شاء الله تستمر بإذن الله تعالى لكن لم يتقرر بعض, لكن بالنسبة لدروس الإرجاء هو يعني لعلها تتناول بطريق او باخر يعني حسب تقدير الله عز وجل وتيسيره, ان استمرت الدروس في مسجد التوحيد حل حل حل, حل يعني هنشوف هنستأنف ما بقي من محاضرات الإرجاء, وإن لم يكن فلعلنا نستأنفها في درسنا هذا حتى يتم مبحث الإرجاء, فده المطروح يعني لتقدير الله عز وجل. أيضا بعض الإخوة يقولون مقدم لحضراتكم الإخوة العاملين بمحفظ الإسلام ونود مساعدتكم استفسار عن كتاب سيقوم بتأليفه الشيخ إيهاب بن حسن الأثري, وهذا الكتاب يدعو بأنه لن يظهر المسيح الدجال قبل قيام يوم البعث, فنرجو مساعدتكم إفادتنا بمدى الأحاديث الصحيحة والدعاء عن رسول الله من شر فتنة المسيح الدجال وادعاءات الشيخ إيهاب بهذا الشناخ لعدم استطاعتنا حضور الإجابة عن هذا السؤال لظروف العمل, وإذا كان في استطاعتكم تكرم بمزيراتنا بعد انتهاء الدرس فليتنا فلكم منا جزيل الشكر وجزاكم الله خير. وفر التحية لكم السلام. هو الحقيقة مش فاهم السؤال, لكن أنا أظن إن السؤال متعلق بإن هناك مبحث أو كتاب بيتكلم في مسألة الدجال, وهل هذا الكتاب يتعلق بنفي قضية الدجال أو بإثباتها على وجه معين, فأنا مش فاهم السؤال, لكن أنا أستطيع أن أقوله إن قضية المسيح الدجال هي قضية ثابتة, وهذه القضية من أراد أن يعرف فيها أو يتعلم مما يخصها شيء يراجع كتاب الفتن في صحيح مسلم, كتاب الفتن في صحيح مسلم يقف على بعض الحقائق وبعض الأمور المتعلقة بشأن الدجال. ثم لابد أن تؤمن إيمانا جازما, أن تؤمن إيمانا جازما بأن فتنة الدجال من الفتن التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه أمره وبين لهم أنه يكون بين يدي الساعة ظهور المسيح الدجال بين يدي الساعة يعني قبل البعث. أما حقيقة الكتاب أنا ما أعرفش إن اسم الوصول للسؤال إيه أو المتعلق بالسؤال إيه. هو أنا طبعا ممكن الدرس مش متعلق بالرد على فلان أو علان, بالنسبة للدرس هنا مش متعلق ولا من منهج الدرس الرد على فلان أو علان, حتى فيما يتعلق ببيان بعض ما ورد في الكتب أو بعض المسائل أو بعض الرسائل بنجيب عنها بطريقة علمية وبنتناولها مش من باب الرد على صاحبها, مش كده ليه؟ لكن منهج درسنا هنا ان لو استطعنا ان احنا نبين مسألة يقول والله واحد عمل كتاب بيقول ثلاثة طيب المسألة دي الناحية الشرعية فيها ايه؟ اما بقى هو نرد عليه او نتكلم عليه او نقول هو طبيعته كذا وهو نظامه كذا وهو بيكتب في مسائل معينة وبيخالف في امور ثابتة, دي قضية شخصية. لكن كمسألة علمية نقول ان اللي انا مش فاهم السؤال متعلق بيه, لكن اذا كان الاستفسار عن قضية الدجال فيبقى ايه الرجوع الى صحيح مسلم في كتاب الفتن. كتاب الفتن ده مكانه فين؟ اخر المجلد السادس, يعني اخر الجزء الثامن عشر من صحيح مسلم, اخر المجلد السادس او اخر الجزء الثامن عشر من صحيح مسلم بشرح النووي, مفهوم؟ يقرأ راجع الكلام المتعلق بحديث الايه الدجال, فتنة الدجال وحقيقة وجود الدجال والايمان ايه بفتنته وظهوره بين يدي الساعة. بالنسبة للسؤال اللي احنا كنا تناولناه اللي هو الرجل الذي وقع له حريق منه, فلما اصاب الحريق ملابسه لم يجد الا المخيط فلبس, ثم لما افاق وتمسك لبس بعد ذلك الاحرام وخرج الى عرفة ملبيا بالحج, هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. لماذا ليس عليه شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لم يجد فليلبس السراويل, يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس المخيط المحيط على من يجد, اما من لم يجد فيلبس. يعني واحد لبس الاحرام وزوم حلق بتاع عريان منبوس يعمل ايه؟ يلبس قميص يلبس سراويل ومحرم وبعد ذلك ايه يخلعها ويلبس فليس عليه شيء يعني دي فعلها من باب الضرورة او عدم الوجود فان لم يجد مفهوم فان لم يجد فده في حكم عدم الوجود ونسأل الله يتقبل منا ومنه رجل ادى فريضة الحج هذا العام وبعد اداء المناسك طواف طواف الإصابة ولم يقع سعي الحج معتقدا ان سعي العمرة هو السعي الوحيد فما الحكم في ذلك علما بان الرجل قد عاد من الحج فهل يمكن ان يوكل احدا بدلا منه داس عليه سعي الحج افادكم الله طبعا ده يعني هذا الكلام متعلق بنوع الحج الذي حجه هل هو حج حجا مقرنا ام حج حجا متمتعا لانه في عمرة فمش هو مخرج اذا كان قد حج حجا مقرنا ففعله صحيح لان سعي المقرن سعي العمرة هو سعي واحد ولا يلزم سعي اخر اما ان كان قد حج حجا متمتعا وده الغالب على مفهوم السؤال لكن لا افترض بالفعل إذا كان حج حجا متمتعا فيلزمه أن يحج من العام القادم لأن السعي ركن من أركان الحج ولا يصح فيه الإنابة ولا التوكيل مفهوم؟ يلزمه أمرين هذا رجل يلزمه أمرين يلزمه أن يفدي لإفساد حجه ثم يحج يصح حجه في العام القادم يلزمه لأنه قد شرع في مصر كأفساده فلا متعلق في الأفساد لازم يحج من العام القادم ليصحح حجه فإن مات فالله عز وجل غفور رحيم لأنه نام مات على ايه؟ على نية الأداء ونية الوفاة لا هو مش قضية الجهل أو عدمه هو الجهل يرفع الاسم الجهل في باب الأمور يرفع الاسم لكن لا يصحح العمل يعني هو يعذر بالجهل مش ما يعذرش يعذر لكن العذر لا يصحح الايه؟ افهم فرقوا يا اخوان العذر متعلق بالاسم مش متعلق بالصحة ارجع فصلي فإنك لم تصلي لكن راجل ده آثم مش قاسم ليه والذي بعثك بالحق لا أرسله غيره فعذر لا يعذر بالجهل لكن هذا لا يصحح ايه حجه رجل تزوج اخته يظنها اجنبيه يعذر بالجهل ولا يبقى يتقتل يعذر بالجهل لكن هل هذا معناه نقول له عيش معاها لابد من التفريق بينهما رجل يشرب خمرا او بيشرب خمر عنده ناس في خمر بيشرب منه يقول له ايه يقول له شرابا مباحا شرابا ايه مباح او اللي يعرف انه خمر يبقى يلزمه ايه تركه ملوش انت معذور بجهلك اشرب خلاص انت معذور بالجهل فالجهل لا يصحح العمل لكن غاية الجهل ايه يرفع الاسم فهموا طيب سؤال عن الحد قرأته فضلكم ولم تجب عليه ولكن طبعا اجبت عليه هل يجوز للمرأة المسنة الخروج للحد بدون محرم العلماء في ذلك مذهبين المذهب الاول انه يجوز للمرأة ان تخرج في الصحبة الامنة وهذا قول الشافعي واحد قولي احمد وقول للامام ابي حنيفة اما المذهب الاخر ومذهب احمد واحد قولي مالك المنع مطلقا من ان تخرج المرأة الا مع ذي محرم والمذهب الذي ادين الله به واجيب من يسألني في هذه المسألة به هو انه لا يجوز للمرأة ان تسافر بغير ذي محرم ولو كانت عندها 100 عام وقد رأينا بأم رأسنا ان المرأة العجوز احوج للمحرم من المرأة الصغيرة يعني موضوع الحريق ده لما حصل لان بعض الناس بقى تشيل النساء كده يشيل على كتف ممكن يشيل على كتف عشان يعدي ده من سور المعسكر والمواسير والحصان طب ما مين بيعبر في مين ده بيعبر واحدة اجنبية لو كان معاها محرمها كان يكون اولى بيه مش عارف اقول لك الضروره والمين والحاجه فبقى غصب عنها تقعد تنتهك الحرمات وتختلط العورات ولو انت غصب عنك فلا يصح ان تسافر المراه لغير ذي محرم والحج برؤيه العين تحتاج النساء فيه الى المعين بعد الله عز وجل ايما عين سواء كانت شابه صغيره ويزداد تزداد الحاجه من العون اذا كانت ايه إذا كانت كبيرة مسلمة. فيعني ده طبعا مش استئناس، كلام ده كله استئناس. بس عشان لكن المكلمة ده ماذا فيه من مذاهب العلماء. رجل عنده قطعة أرض وسوف يقوم بجاهها بعد حصوله على الثمن ولا الثمر منها. وذلك بعد موسم الحج، فلا يجوز له أن يعني. ان يقترض مبلغ من المال. طبعا ده اسئله متعلقه بالحج قبل الحج. هذه الاسئله كانت في متعلقه بتصحيح امر او كذا. لا حكم من اراد الحج ولكن لا يفعل شيء اي شيء من المناسك هو الوقوف في عرفه فقط. وهذا بظروف عمله غير مناسبه هل يجوز يقدم فديه او يخرج صدقه؟ طبعا ده لا فديه ولا صدقه ولا حج. ان ده الحج. طبعا هو ممكن يقول لك الحج عرفه. احنا شرحنا يعني ايه الحج عرفه. قلنا الحج عرفه معناه الركن الذي تعتبر به بقيه الاركان. الركن الذي تعتبر به الواحده. والمعنى الثاني او معنى من المعاني ايضا الركن الذي لا ينقضي اذا فات. لو فات يوم عرفه ما تنفعش تقع في اليوم 11 ولا يوم 10. لكن لو ما طفتش صلاه الافاضه يوم 10 ممكن تطوفه يوم 11 يوم 12. لو ما رميت فاهم؟ واعتذر. لو ما ذبحتش اول يوم ممكن تذبح ثاني يوم. لو ما لبستش جمره العقبه الصبح ممكن ترميها بالليل. فاهم؟ لكن مش ممكن ابدا تقضي الوقوف بعرفه. ده مش معناه ان العرفه ان الحج عرفه فقط. لا مش طواف الافاضه ركن. السعي بين الصفا والمروه للمتمتع او المفرد ركن. واضح؟ ها؟ اعرف دي موضوع بقى مش طبعا في اختلاط في السكن وفي والله هي مسائل معقده لانه هو الوضع الحقيقه يعني نسال الله العافيه والسلامه. هو الامور مش منضبطه واللي بينظموا رحلات الحج لا يراعوا مساله النسك ولا يراعوا مساله الاحكام. هو بيطلعك رحله تستوعب عنده رحله الحج مع رحله المصيف مع رحله الصيد. هو المهم انه ايه يركبك وينومك ويزيدك ويجيبك وتروح على اما تعمل ذبائح اليهود والنصارى التي لم تذبح لمعبوداتهم حلال اكلها. واضح؟ ذبائح لكن منخنقات ومترديات وموقوذات اليهود والنصارى لا يحل اكلها. بل منخنقات وموقوذات المسلمين لا يصح اكلها. مفهوم يا اخوان؟ لا يا اخي موضوع اللحوم ده كما بينت في مواطن اخرى على تفصيل اذا اختلط اللحم الحلال بغيره فالاصل ايه؟ الترك. الاصل الترك. مفهوم؟ ارسل رجل سهمه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من المسلمين فوجد عند صيده وجد موطن سهمه وجد صيدين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وجدت صيدين. فقال سميت على سهمك ولم تسم على الآخر دعهما. مع ان في نسبة 50% يقينا حلال. صح ولا؟ 50% صيد منهم حلال. لكن لما لم يعلم فيترك الكل. فده حكم الذبائح. حكم اللحوم اذا اختلط مباحها وحلالها بمحظورها دون ان تستطيع ان تميز هذا من ذاك الى ايه؟ يعني مثلا المذبح هناك بيخلقه وناس بيقطعوا الرقاب كامله وناس بتذبح مثلا لا تصح ذبيحتها لانهم كفار او مرتدون او ما شابه. وهناك ناس طيبين بيصلوا وناس بيذبحوا صح. لكن اللحم اللي بيطلع لحم غير مسمى. مش دي ذبيحة علي ودي ذبيحة أحمد. فأنت ترى لحم عند الإيه؟ عند اللحام يبيع هذا على ذاك. فإذا نص إيه؟ ترك لأنه اختلط مباحه بمحرم. إذا كنت عند أحد أقاربي وأثناء نومي حدثت لي جنابة وأيقظني صاحب المنزل لصلاة الفجر. توضأت وقمت بأداء حركات الصلاة دون أي لفظ إلا الاستغفار. وفي نيتي اني في الصباح ساغتسل حتى لا يلبس علي الشيطان اي امر فماذا علي في هذا؟ طبعا ده نفاق. ده نفاق شديد لانك خفت من الخلق. لان انا لما اقوم جنوب هذا امر كتبه الله على بني ادم. هذا امر كتبه فانا لمجرد الحرج وخايف ان اختلال وما انا اضيع صلاتي واصلي او اتبركل الصلاه على غير طهاره هذا باطل. وتستغفر لله عز وجل وتعلم ان هذا من نفاق القلوب لانك عظمت امر الخلق على امر الخلق. فين عامل سبيل؟ لا هو ولا عامل سبيل في غيبته؟ لا عامل سبيل يا اخي معناه انه لا يجد طريقة الماء الا المرور بالمسجد. تحريق جابر. كنا لا نجد طريقا, كنا نكون جنبا ولا نجد طريقا للماء الا مرورا بالمسجد. فكنا نرى في ذلك مشقة, فنزل قول الله تعالى الا عابري سبيل ولا جنبا الا عابري سبيل. فهم؟ يعني انت تبقى ايه المية هنا مش معرف تخش غير لازم تخش المسجد, وانت جنب حرام تكون في المسجد, حرام تخش المسجد وانت جنب. فأذن الله لك ان تكون ايه عابر طلبا للماء. ده كان اصله ايه, انه كانت بيوتهم لا يمرون اليها الا اذا مروا بالمسجد. يعني المسجد كده بقوا باب بيته, فعشان يخش بيته لازم يعدي. يبقى لو هو جنب وعايز يخرج عشان يجيب مية لازم هيمشي في المسجد. فكانوا بيتحرجوا لذلك. مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ كان لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبيوتهم لكل واحد منهم خوخة على المسجد, يعني بيه باب فتحة, فامر بغلقها الا خوخة ابي بكر. عايز الكلام ده؟ كلهم كان لهم بيوتهم مفتوحة, كل واحد قال لي بيته هو يفتح المسجد, وبيته هو يفتح المسجد, وبيته هو يفتح. حتى لو يشتري اكل يخش يصلي ويرجع يخش يروح من مطعم ويجي يخش مثلا يعني. فهو كان لما يبقى جنب لابد ان يمر, فاذن الله له ان يمر جنبا. افهم. لكن انا عشان انا بديت بس بعاده كبير, يعني انا اكون مثلا في مكه وقعت في الفندق اقوم جنب وما ارتفعش على مذهبك لان انا عابر سبيل مش شبهت. لا, هذا وهم, والاحكام لا تبنى الى اليقين. انا اترك الامر الشرعي البين عشان ظنون واوهام يظن بيه ايه؟ يظن ان هو سابه واقوم جنب مراته وراح زنب مراته ونطع وعجري يا راجل لا حول ولا قوة الا بالله. هذا كلام انا بس عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان احنا قد نفتئك لانفسنا بما يضيع علينا كثير من الاحكام ويوقعنا في حرج شديد عند ربنا. يقول في موضوع عدم الطعن في الكفار او السب لهم, علما بان اكثر الشيوخ يقومون بسبهم ودعاء عليهم في خطب الجمعه. هو انا مش عارف السؤال متعلق بيه الحقيقه, لكن يمكن لعله فهم من بعض الكلام الذي ذكرته انه لا يجوز الطعن في الكفار الا بما فيهم. لو تذكروا ان انا تكلمت وقلنا انه الانصاف في ديننا يعلمنا ان احنا لما نيجي نقول واحد نصراني فنيجي نقول هذا كافر لانه يقول الله ثلاثه, ما بقولش عليه ذلك, لأن هذا الرجل لو أسلم سيظل يلحق به جريمة الزنا التي لم تكن فيه. لو كان هو زاني وقلت عليه زاني يبقى أنا خلاص قلت للرحيم صح. فهو بيقول لك أنت إزاي بتقول الكلام ده إذا كان الشيوخ بيطعنوا في الكفار ويسبوه أو يدعوا عليهم؟ هل الشيوخ بيطعنوا في الكفار بما ليسوا فيهم؟ لو تصورنا ذلك يبقى ده عدم إنصاف. شنو ليه؟ ما قلنا الله عز وجل لما ذكر أهل الكتاب قال إيه؟ قدم ما فيهم من خير قبل ان يذكر ما فيهم من ايه, بالرغم ان ما فيهم من خير نادر نادر قليل جدا, وما فيهم من شر والافضل. مش كده؟ مش كده ايه؟ قالوا ان منهم ايه, ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك. طب ده قد ايه اهل الكتاب؟ ندرة قليل جدا, لان الاصل فيهم انهم ايه, عكالون للسحت. مش كده؟ الاصل فيهم انهم ايه, اهل كفر واهل طعن واهل لعن. مش كده؟ ومع هذا لان فيهم نسبة لواحد المليون قدمها في الذكر, ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك. ثم بعد ذلك ها, ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه القائم. فبنقول اكثر الثاني له اكثر, وده الاصل فيه. لكن شوف قدم ذكر الخير في حقه, هذه بيسموها تربية القرآن للإنصاف. انك انت تنصف لما تيجي انت تتكلم عليه لازم تثبت ما فيه. هو مثلا سارق قلت سارق, لكن هو مش سارق قلت عليه سارق وبعدين ولد كافر, ايه يعني اقول عليه حرامي؟ ايه يعني اقول عليه زاني؟ لا, هذا ايه, هذا طعم بما يبقى ده ظلم ولا لا؟ لا يذكر ايه؟ لا, ما هو دي برضو على تفصيل. هذا على تفصيل. إذا كان ذكر محاسنهم, إذا كان ذكر محاسنهم لا يترتب عليه نشر بدعتهم فلا بأس أن تذكر محاسنهم, زي ما بعض السلف كانوا يقول أما فلان فعادي لولا أنه يقول بكذا. مفهوم؟ فذكر محاسنه لكن لما يكون بقى ده في نفس بدعته وفي تبكيل له او في تأييد له او في نشر لما يقول من سوء الى ايه يحذرون منه لا تجالس فلان ومن جالس فلان فلا يستحق الى ضرب النعال ده بعض اقوالهم برضو بخيره بشوف بعضهم يقول لا رحم الله فلان رجل عابد لولا انه يقول بكذا فده مش بالاطلاق كنت قبل التزامي افعل دائما كبيرة من الكبائر وعندما اردت ان لا افعلها ايضا قبل التزامي كنت عندما اريد ان لا افعلها احلف واقول على الطلاق ان لا افعل كذا مرة اخرى ثم اعود اليها ثم احلف ثم اعود ثم احلف ثم اعود فعلت ذلك مرتين او ثلاث لا اذكر ولكنهم على الاصح ثلاث فهل زوجتي الان مطلقة مني ام لا مع علمي انني استفسرت عن ذلك فقيل لي ليس الطالق لانني حلفت بنية يمين يمنعنا عن الفعل طبعا هو السؤال دلوقتي سؤال مزدوج سؤال متعلق بيمين الطلاق من جهة وايضا متعلق بالحال الذي انت عليه من جهة وهو استمراء فعل الكبيرة والاصرار عليها وعدم القدرة على التخلص منها بكل الحيل فده دليل مرض القلب ان انت ما عندك يعني مرض او معصية ولا تستطيع الخلاص منها ابدا يبقى ده معناه ان الشيطان اقدر عليك من ربك والعياذ بالله في قضية الايمان او الشيطان نصيبه الاكبر ان صح التعبير فدي اللي هو القضية الاهم القضية الاهم من اليمين ان انت اما تبقى بتقول والله انا مش عارف اتخلص المرض ده بكل السبل ما معنى ذلك ان ايه استحواذ الشيطان على قلبك اشد ده ينبغي هذا هو الذي ينبغي الا تبي في الليل حتى تجد له حل هذا هو الذي ينبغي الا تقر لك عين حتى تجد له حل لان ده معناه ان انت ميؤوس منك ولو الشيطان استعبدك بمعصية اخرى تملكك تقول ان انت تقع فيها مرة ومرة لا بأس مش لا بأس يعني صواب لا يعني هذا واقع من بني ادم وكله يقع في ذلك ونسأل الله العافية والعافية والسلامة في الدين والدنيا لكن لابد ان الانسان يبقى عنده عندما يعزم ويريد الخلاص ويهرأ لربه ويهاجر تجد سبيل مباش خائر خالص خائر بلا قوة لان انت لا شك انك بتصارع الشيطان وكما قلت ان العلاقة بينك وبين الشيطان دول يصرعك مرة تصرع اخرى لكن هو كل مرة يصرعك كل مرة يصرعك يبقى سوء الخاتمة لا محالة نسأل الله العافية والسلامة هو دايما بيغلبك كل يوم يغلبك يبقى يجيلك الموت وانت مغلوب ما هو ما بتغلبوش انت ابدا لكن لو انت بتغلبه مره بيغلبك مره يبقى في امل ان يجيك الموت وانت غلبه مش وارد ما هو حاصل لكن لما يكون ما فيش غير الموت يغلبك بس يبقى الحاله الثانيه هتيجي منين فلا بد من الوقوف مع هذا اما السؤال عن الطلاق فما دام الحالف بصيغه علي الطلاق نوى بها اليمين فقط ونوى بها الزام النفس فقط ولم ينوي بها تطليق من تحل له فلا يقع به طلاق على الصحيح من اقوال العلماء على الصحيح من اقوال العلماء لكن يلزم مع كل يمين كفاره ايه يمين اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه فان لم يجد فصيام 3 ايام ان لم يجد هل الموعظه التي تقال من احد الاخوه على المقابر بعد دفن الميت لموعظه الناس بالموت مع الدعاء للميت فهذا جائز الموعظه سنه والدعاء الجماعي ليس بسنة الموعظة سنة النبي صلى الله عليه وسلم دفن أحد أصحابه والحديث عند البخاري من طريق جابر دفن أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم وجلس وكان في يده عودا فأخذ ينبت به في الأرض ويبكي حتى بلل الدمع ما بين رجليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لمثل هذا اليوم فاعملوا لمثل هذا اليوم فاعملوا فدي موعظة وقعت منه صلى الله عليه وسلم على القبر حال دفن ميت لكن لم يثبت انه دعا وامن الناس بل قال استغفروا لاخيكم فانه الان يسال او كما قال صلى الله عليه وسلم فالسنه ان يعظ احد الخلق او اهل الفضل او اهل العلم ان كان موجود يعظ المشيعين موعظه تتناسب والموقف اللي هو ابو الموعظه اللي هو الموت كذا بالموت والعظة الخاتمة والعجز والخلاص من والخروج عن الأموال والأهل والأولاد والسلطان والدنيا وما فيه هذه موعظة فيجليها في قلوب من شهدها ثم يحضهم على أن يكونوا سبب نفع للميت لأن يستغفر الله له ويسأل الله له السداد ويسأل الله له المغفرة والعافية وهكذا. يقول احد الذين حجوا كان يحج متمتع وادى العمرة من اول رمضان وجلس حتى الحج واتى جميع المناسك الا الهدي، اي لم يذبح، لان احد رجال الدين قال له ما دمت صمت رمضان فانت من اهل مكة وليس عليك هدي، فماذا يفعل هو الان قد رجع من حج؟ والله ده قضيته مشكلة، هو حج مفرد ولم يحج متمتع، لكنه لو التمتع فنوى امرا لم يفعله وفعل امرا لم ينويه. لماذا؟ لان هذا الرجل اعتمر في رمضان، والمتمتع هو الذي يتمتع بالعمرة الى الحج في الايام التي يصح فيها الحج. الحج اشهر المعلومات اللي هي ايه؟ شوال وذي القعدة وذي الحج. شوال وذي القعدة وذي الحج هم دول اشهر الحج. فمن اعتمر في شوال وتمتع الى الحج هذا هو الذي شوال او نصف شوال اخر شوال اول ذي القعدة، المهم انه قبل. لكن واحد اعتمر في رمضان ثم حج يبقى لم ايه؟ لم يعتمر، لانه لم يتمتع بالعمرة والحج، لانه لم يعتمر عمرة داخلة في حجه، فده موضوع لوحده. فده حج ايه؟ حج الافراد. وحج الافراد ليس عليه هدي. من يفرد الحج يعني حج بس لا يقرن بعمرة ولا تمتع بينهما فليس عليه هدي، فهو حجه صحيح لانه افرد وليس عليه هدي، مش عشان صام رمضان ولكن لانه ايه؟ افرد الحج. كيف يكون حرام ان يدخل المسجد جربا ويجوز للحائض ان تدخل المسجد وتبقى فيه تستمع لدرس مثلا ولكن لا تصلي؟ كيف؟ لان الجنب صح دليل المانع. الاصل في دخول المسجد المنع ولا الاذن؟ الاذن، كل يخش حتى الكافر يجوز له دخول المسجد، لان النبي يعتبر اثر الكافر في المسجد، ولا يمنع احد من دخول المسجد الا بدليل. واضح كده كلامه ان شاء الله؟ فإذا نظرنا إلى الجنب وجدنا الدليل المانع وهو قول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، فنص القرآن على منع الجنب إلا أن يمر مرورا. طيب الحائط ليس هناك ما يدل على المنع. طبعا يجي واحد يقول هذا في حديث عند أهل السنن لا أحل هذا البيت في رواية لا أحل المسجد من جنب ولا حائط، هذا الحديث لا يصح بوجه، وهو عمدة الجمهور في القول بمنع الحائط من او القياس على الجنب. يعني يقول ايه؟ النص القرآن جه في الجنب والحائط زيه، خلاص يبقى دي زي ده. فنقول لا، ما ينفعش القياس، لان الجنب امر ينزله العبد بنفسه بارادته، وان نزل بغير ارادته فله رفعه متى شاء. اما الحائط فينزل بغير الارادة اصلا ولا يستطيع رفعه متى شاء. واضح؟ ففارق كبير بين الحائض والايه؟ والجنب. مفهوم؟ هذا بالاضافه الى ان هناك ما دل على الاذن، وهو الاصل من جهه اللي هو الاصل في دخول المسجد، الاصل الاذن، مع ما يدل على ذلك كحديث عائشه ليست حيضتك في يدك وغيرها، وحديث ام عطيه في المصلى لم امرنا ان ياتينا ويعتزلنا الصلاة في رواية المصلى وفي رواية الصلاة، يعني من باب انهم يخشوا المصلى لكن لا يصلين، لا يشاركنا في الايه؟ الى غير هذا. وهناك مبحث مستقل موجود لان يمكن لم يطبع بعد يسر الله بطبعه، وهو ما يحل ويحرم على الحائض. الحائض بالنسبة لاحكامها فيما يتعلق بالطهارة لها اربعة احكام، اربعة احكام منقولة من اقوال التابعين. ولو حد عنده منكم سنن الدارمي هيجد في باب كده، باب وضوء الحائض وغسل الحائض ووضوء الحائض للذكر، منقول من اقوال التابعين اربعة مسائل فيما يتعلق بالحائض. اولا الحائض الجنب يجب عليها ان تغتسل من جنابتها، واخرون قالوا يندب لها ذلك، واخرون قالوا لا يندب ولا يجب لان الحيض اكبر من الجناب. واضح؟ ده بحيث الجناب. ومن حيث هدي الحائط في الذكر والدعاء، نقل من اقوال التابعين انهم قالوا للحائض ان تتوضأ وقت كل صلاة وتجلس الى القبلة تذكر الله وتدعو. يعني الساعة اذان الظهر تتوضأ وتقعد تاني تتجد القبلة وتسبح وتدعو بدلا من الايه من الصلاة. هذا منقول عنه ايضا واضح. تتوضأ لكل صلاة. هذا من باب فعل الخيرات. هذا من باب فعل الخيرات يعني لا يجب ولا. وان كان هذه الامور كلها ليس عليها دليل. لكن منقول من اقوال التابعين. منقول من اقوال التابعين. ثلاثة متعلقين بالجنابة. واحدة متعلقة بالوضوء عند الصلاة. بالنسبة للمبتدئ في العقيدة او لماذا تنصحه او يقرأ لمن يقرأ وما مقدار القراءة يوميا. هو يعني لو كان هناك اجابة على هذا التساؤل وامثلة من المسائل كثيرة مكررة في مسألة العقيدة وكيف ابتدئ ولماذا تنصح. قلنا ان بداية الدروس وعرض الابواب المتقدمة من فتح المجيد باذن الله تعالى لعلها تكون يعني طريقا او بابا لهذا التساؤل ان شاء الله تعالى. كيف بدأت رحلتك في دراسة المعتقد؟ فإني أريد أن أدرسه دراسة منظمة وكافية. فجزاك الله. والله دي قصة طويلة. قصة طويلة. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. لكن هو يعني أنت تبدأ خطأ ثم تجد من يرشدك ثم تسير ثم تعود ثم تسير ثم تعود إلى أن يعني تتعلم. لكن الأمر باختصار شديد بعيدا عن إزاي تعلمت وقرأت إيه وكتاب إيه. هو واتقوا الله وعلمكم الله. ده مش دعوة ان الواحد لكن الواحد اقول هذا من باب تعليم نفسي واياك انه كلما قصدت ربك ان يهديك للخير وجدت من يهديك الى طريق الخير. يعني كل ما انت كنت حريص انك تطلب الحق وتصلي كده او مثلا كل ما تختلط عليك مسألة تلح على الله ان يهديك فيها وتسأل من تجد او تتعلم من تجد مسترشدا طالبا للهدى مش منتصبا لمذهب ولا ناصرا لرأي ولا متبعا لطائفة الا وهداك الله عز وجل. هذه القضية اللي نفسي ان انت تتعلمها. ان انت تتعلمها يعني تبقى عارف انه لما انا هقول لك كلام وغيري هقول لك كلام وكل واحد له تصور هو يرى ان هو الحق لانه الا ما كانش يدين به. لكن انت لح على الله في طلب الحق. ثم يسخر لك زيت او عديد يسخر لك واحد من يدلك يسخر لك شريط تسمعه مبحث تقرأه كتيب معين كتاب معين درس معين وهكذا. لان في واحد يقول لك انا الدرس ده اتولدت من جديد فيه مثلا درس معين يعني والتاني يقول لك ده انا ما كنت ضال ده انا بقى 5 سنين مش عارف بدرس فين وفين لما سمعت الكلام ده وهكذا. يحدث ولا لا يحدث. انت ما تحطش همك في عبد ولكن اجعل ربك هو ايه مقصدك وهمك. حس ان انت حتى لو انت مؤمل في سيد ولا في غير ولا في احمد ولا في علي ولا زيد ولا عمر اعلم ان الذي سيسوقه اليك ويهديك به هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك اعلم ان فلان ده ممكن يكون عنده هدى لكن انت لا تجده لا تعرفش تاخده وغيرك ياخده. يعني واحد يقول لك والله ده فلان ده انا اتعلمت منه يقول والله بقعد ما فهمش حاجه منه ابدا. يحدث مش نكته لانه لم يرد الله عز وجل بك الخير لتأخذ ما عنده من الهدى. فدي مسألة مدارها كله على الافتقار الى الله عز وجل. مش على ان انت تعلمت ازاي او والله طب اذا كان الكتابين دول طب نجيبهم سهل ونقعد نقراهم مش بضحك ما هو يقول لك كده. لكن هي المسألة مش المسألة ان الذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى. والى الان الواحد ساعات يقعد في مسائل معينة او في امر معين يقعد يا رب وكأنه زي ما يكون واحد ما يعرفش حاجة ابدا لأن مؤمن أنه إلا ليهديه الله فلا هدى. مش بقى مسألة إنك ما حد موجود في كتاب فلان روح أقرأه وذكره سهل أوي. والمسألة دي سهلة من عارفك أنا في كتاب فلان. لا والله. لا بل هو الذي يبين لك وهو الذي يهديك وهو الذي يسوق لك الهدى. تسمع في الدرس مش فاهم حاجة وغيرك قاعد فاهم باين. ويمكن كلام قليل يكون دالا لك على خير كثير. مش كده ليه؟ ده السؤال نختم بيه بقى وسؤال والنساء طبعا معرفش نصيبهم في الأسئلة هذا اليوم قليل طبعا لأن هم بيبقى لهم أسئلة خاصة كثيرة يعني. لكن احنا عرضنا أن يكون المسألة فيها فوائد عامة علمية واكثر مسائل خاصة وحسب الوقت يعني. لكن سؤال خاص يشغل كثير من الاخوة والاخوات خاصة المعقود عليهم. وبعد انا فتاة عقد علي او عقد علي زوجي ولم يدخل بيها، وانما هو يطلب مني بعض حقوق الزوجية مثل تقديلي، معلومين بان يقول لي ان ذلك جائز، ولكني ارفض ان اطيعه في ذلك لان اهلي ينصحونني بعدم طاعة في ذلك حتى يدخل بيه. والسبب هو انهم يقولون لعله يحدث شيء فلا يتم الزواج لاي سبب ويطلقني زوجي قبل الدخول بيه، فلماذا يكون هذا قد اخذ مني شيء؟ فلأطيع زوجي وأطيع اهلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا قلنا اخوان انه بالنسبة لمسألة ما يجوز للعاقد من معقودته غير لما نقول حقوق الزوجية، حقوق الزوجية هذه لا تثبت الا بتمام الشروط، بتمام الشروط. يعني متى يكون الرجل حق على المعقود عليه؟ عندما يستوفي الشروط المتفق عليه بينه وبين اولياءه، فيبقى حق الشروط ان توفى ما استحللتم به الفروج، فيصير حق بعدما يوفي هو الشروط. وفي مرحلة العقد بيكون الشروط لم توفى بعد، او وفي البعض وفي طريقه الوفاء بالبعض، مسألة السكن والاساس ومهنة العيش وما شابه. فلما يجي حقوق نقول له بعد الايه؟ بعد الوفاء بالشروط. لكن قبل الحقوق هل يجوز له؟ يجوز له التقدير، ويجوز له النظر، ويجوز. لكن لو منع الاولياء من ذلك لهم ان يمنعوا، لانها ليست حقوق يمنعوه منها، انما هي جوائز، مفهوم؟ امور ايه؟ جائزة. حتى الجماع يجوز، يعني هو حرام لكن ليس حق، مفهوم؟ ليس ايه؟ حق، وليس مأذون فيه، مفهوم الكلام؟ فلما تيجي تقول له والله انا اهلي منعني وما اقدرش وبلاش تعمل كده، هل هي مخطئه؟ لا، ليست مخطئه. وهل هو يلزمها؟ ولا ده انا جوزك غصب عنك وحقي؟ لا، ليس له ذلك كحق. لكن لو فرضنا انه قبلها دون علم اوليائه وهي لم تمنعه، هل يكون قد فعله حرام؟ لا يكون قد فعله حرام. فاذا وجدت المراه من نفسها حرجا أو وجد الأولياء من أنفسهم حرجا فمنعوا من ذلك، فهذا حيجوز لهم. هذا إيه؟ لأن هذه ليست في دائرة الحقوق التي له أن يطالب بها، ويعتبر المانع منها مانع من حق له، مفهوم؟ مانع من حق له. فرقوا بين أن ده على سبيل الجواز وأن ده على سبيل الحقوق. لانه لو قلنا حق يبقى المرأة دي آثمة ان لم تجبه، مفهوم؟ آثمة يعني لما مثلا يقول لها ائذنيني بان اقبلك وهي ما ادرتهوش تبقى آثمة. ما نستطيع ان نقول لها آثمة. لماذا؟ لانه لم يصر صاحب حق عندها بعد كامل. اما العقد عمل ايه؟ العقد جعل له اذنا ومشروعية، مفهوم؟ لكن لازال تمام هذا الاذن وتحويله الى حق منوط بيد من؟ الاولياء، مفهوم؟ اضف الى ان هذا الامر قد يجر الى محظور، وهو الوقاع الذي تصير به المرأة حاملا او مدخول بها، وهي في عرف الناس واوليائها غير مدخول بها، وهذا ترتب عليه ضياع حقوق. يعني لو مات الزوج هيحسبوها انها ايه؟ غير مدخول بها. ولو طلقت هتحاسب على غير مدخول به. ان تكون محاضرات مجلس تخص العقيدة الصحيحة الارجاء في كتيب صغير لانها تلزم كل مسلم الكتاب افضل من الشريط. والله الله المستعان، نسأل الله عز وجل ان يجعل الامر ده يعني في الاعتبار. هذه الاقتراحات ان شاء الله تنال منا فضل الاستماع. هل يصح ان يتاجر المسلم في الذهب مع علم ان معظم النساء الذين يشترون الذهب الان يستخدمونه في التبرج واظهار لغير المحارم؟ طبعا مسألة ان الذهب يستخدم في التبرج واظهاره غير المحارم دي قضية مش مسلمة، لان الذهب ملوش علاقة بتعريض جزء من لحم المرأة. يعني لا، الذهب مش مسؤول عن تجسيم لحمها ولا عن ابراز مفاتنها ولا عن لبس القصير ولا عن ابداء الشعر، مش مسؤول عن ذلك. فهو ده ما مش امر ما مش متعلق به. لكن هو ممكن السؤال يكون موجه لاخرى، لو هل يجوز ان يبيع الذهب ويعلم ان معظم اللي بيشتروه نساء وهو بيضطر الى ان يلبسه لها ويمسك ذراعها ويمسك اذنها وما شابه، لا يجوز له ذلك. لابد لمن يتاجر في الذهب ان يتقي الله عز وجل ويعلم ان في تجاره الذهب محرمات بينه، لابد ان يتقيها. هذه المحرمات متعلقه بالبيع والشراء من جهه، بيع الذهب القديم والجديد له احكام خاصه لابد يعلمها وتعلمها والا وقع في الربا والعياذ بالله، وكذلك بيع الذهب للنساء وكيفيه التعامل مع النساء، من ان هو مسؤول ان يلبسها وان هو مسؤول ان يمسك ذراعها او يمسك راسها او يمسك عنقها او نحرها او ما شابه. فهذه الامور لابد ان يتاجر في الذهب يعلم ان هناك محرمات ينبغي ان يتعلمها ويتقيها والا وقع في الحرام. لكن نفس البيع والشراء للذهب للنساء سواء كانوا متبرجات او غير متبرجات ليس له علاقه بالايه؟ بمساله التبرج. ليس له علاقه بمساله التبرج. ايضا سائل بيسال بيقول اخ كان يعمل بالجيش بالفرقه الموسيقيه يزمر ثم سوى معاشه عندما التزم وعرف ان هذا لا يجوز، ولكنه اخذ المكافاه فاشترى بها سياره اجره تاكسي يعمل عليها وله معاش شهري، فهل هذا المال حلال ام حرام؟ اللي هي المكافاه والمعاش. هو لما الانسان يكون بيعمل في عمل محرم، يعمل في عمل محرم ثم تخرج له مكافاه كضريبة على هذا العمل المحرم، الناس في ذلك على مذهبين، منهم من يقول أن هذا فرع للحرام ولا يجوز، ومنهم من يقول هذا عطاء بلا عمل، يعني المكافأة عطاء بلا عمل. فإذا كان هو في الأصل كان اشتغل في الزمر والقبض ثم ترك هذا ولما ترك أعطوه مكافأة، ومنهم من يقول هذا فرع عن الحرام يعني امتداد للحرام، ومنهم من يقول هذا أجر بلا مقابل يعني ما عملتش عليه حاجة، فيعتبر نوع من العطاء، نوع من العطاء. والحقيقة أنه القول الثاني له وجه أقوى من الأول، لأنه الحرمة في المال هي راجعة للوجه الذي يتكسب به. يعني أنت أخذت مني درهم أو دينار، الحرمة لاحقة به بناء على الوجه الذي تكسبت به الدرهم والدينار. فإذا أعطيتك درهم أو دينار بلا مقابل يعني بلا أجر أو بلا عمل معين كعطاء، حتى وإن كان أصل العلاقة بيننا قائمة على الحرمة، فيبقى هذا المال وجه الإباحة فيه أعظم وأكبر من وجه الحرمة. وإن كان هو يلزمه لو صاحب المكافأة هذا الذي أخذها بعدما كان يعمل في الزمر والطبل أن يجتهد في أن يعني يخلصها مما يشوبها من وجه الحرمة، يخلصها مما يشوبها من وجه الحرمة، يعني يعمل بها على وجه الضرورة ثم يعني إن استطاع أن يتخلص من بعضها كتحليل أو كتخريج أو إخراجها من خبثها. هل محلل قتل المسيحيين ودمائهم من المسلمين؟ وإذا كان غير محلل فماذا هو العقاب الذي سيناله كل مسلم قتل مسيحي؟ طبعا مسألة إنك أنت تظن أو تعتقد إن قتل المسيحيين حلال لك كحل قتل مسيحي، هذا لا يحل، لا يحل. وإن تصورنا قتالا بين المسلمين وغيرهم فلا يكون الدم حلال إلا بنص راية القتال، لا يصير دم المقاتل حتى لو مؤمن، حتى لو مؤمن، لأن قتال الفعل باغية من المؤمنين لما بيناصبوا غيرهم من المؤمنين راية العداء وراية القتال، عندما يناصبوا راية القتال عندئذ تسقط حرمة دمهم، وده في المؤمنين، فغيرهم من الكافرين أولى. فحرمة الماء حل الدم لا يكون إلا بنص راية القتال، يعني ما ينفعش أنت تظن إن المسيح اللي ساكن جنبك أو المسيح اللي ساكن فوقك إنه دمه حلال وأنت تروح تقتله، هذا تصور خاطئ، لأن إحنا بنخلط ما بين الكفر وحل الدم، ما بين الكفر وحل الدم، فنظن إن كل كافر حلال الدم بكفره، لا، ليس كل كافر حلال الدم بكفره. لان هناك من الكافرين من تعصم دماؤهم بالعهد او بالذمة. الان نحن مع النصارى في مصر لسنا محارب، ليسوا محاربين وليسوا ذميون، ليسوا هم بمحاربين وليسوا هم بذميين. فصار لان انت اصلا ليس لك ثمن، انت كمسلم ليس لك ثمن، يعني انت لم تعاملهم لا من خلال الزام بجزية او الزام بقتل او الزام بدخول في الاسلام، انما انت وهم تحت السلطان القائم سواء، انت وهم تحت السلطان القائم ايه سواء، فمبقاش في منك له الزام ولا له عليك الزام، مفهوم؟ لكن لما بالك انت ثم من خلال هذا الثم ستعامله، اما فيصير ذمي او معاهد او محارب. لكن الان لا يصح ان يعتقد حل ذنب النصارى، يقول لك ده النصارى كفار وبناء على كفرهم فهم حلال الدم، هذا معتقد ايه باطل كمسألة شرعية، كمسألة ايه، لان انت بتخلط ما بين كفرهم وحل دمهم، لا مفيش، لان مش قاعدة مضطردة في الاسلام كل كافر حلال الدم، لانه في كافر غير حلال الدم، مفهوم؟ المعاهد والذمي، يقول واحد يقول لك طب ما هو النصارى لو معاهدين ولا ذميين، ولا محاربين، لا معاهدين ولا ذميين ولا، ليه؟ لأن وضعك لا يلزمهم بوضع، أنت نفسك مالكش وضع عشان هو يلزمهم بإيه؟ بوضع، فهمت؟ المستأمن؟ أي نعم، هو يعني في سلوك كثيرة، أنا مقصودش أقول مثال يعني، المستأمن أو المعاهد أو الذمي، مفهوم؟ أو أو الضامن لك أو الداخل في جوارك، وده قسم من المستأمن، مفهوم؟ إن أنت مؤمنه عندك، فده دي أقسام من الإيه؟ أنا أقول يعني إن مش قاعدة مضطربة اللي هو إن إيه؟ إن حل الدم مربوط بالكفر، بدليل أن هناك من يرتد ولا تستطيع أن تحل دمه، ليه؟ لأن أنت مالكش صفة أيضا، مفهوم؟ مالكش صفة، بحيث إن أنت تقول أنا بصفتي إمام أو نائب عن الإمام أو حكيم ينوب عن نائب الإمام، فأنا مطالب بأن أعمل فيه الحكم الشرعي، أنت ما الصفة دي مش موجودة ليك الآن، وبالتالي ما بقيتش تستطيع أن تتعامل من خلال الحكم الشرعي، لأن الأحكام الشرعية لا تقوم إلا من خلال صفة المسلم، مفهومة دي؟ يعني مثلا لو واحد ده تستطيع أن تقيم عليه حد؟ ليه؟ لأنه هو ارتكب ما يوجب، لأن أنت لست في الوصف الذي يمكن من إقامة، إيه الوصف الذي يمكن إقامة الحج؟ أن تكون إماما أو من ينوب عن الإمام، لأنه لا حد إلا بإمام، صح؟ نفس القضية هي معنى واحد، كلها قاعدة واحدة. أيضا يقول قد أوصاني أحد إخواني أن أسأل فضلاتكم عن مدى شرعية عمله في وزارة العدل، حيث أنه يعمل كموظف شؤون عاملين في إدارة الإجازات، إدارة مشروع إجازات الموظفين الاعتيادية والعرض إلى آخره، فهل في عملي هذا ما يتعارض مع الشرع؟ الحقيقة أنه طبيعة السؤال عن توصيف لأمر، هو الأمر ده داخل الأصل في دائرة الإباحة، اللي هو أن أنت تكون مسؤول عن تقييدات مباحة، أجازة أو راتب أو مشابه. لكن كل ان ده لاحق بوزارة العدل، ده من كلمة وزارة العدل ككلمة عامة او كهيئة عامة، مش شرط ان كل ما يتعامل معه او يدخل في دائرتها هو محرم، هو ده التصور، وبالتالي انت بتسأل سؤال على تصور معين، ان انت حاطط اعتبارك ان كلمة وزارة العدل معناها عمل محرم، وبالتالي بتسأل على عمل لاحق بها، لا مش شرط. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة داخل المسجد، فهل ذلك يعد جواز دخول القبر المسجد ذكرا من جنازة قبر كما تقولون؟ أفيدونا جزاكم الله خير. هو طبعا مسألة دخول الجنازة الميت القبر للصلاة عليها ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن أبيض و سهيل بن بيضاء وعلى أخيه. ف احنا قلنا في المسألة دي لما شرحتها وتناولتها في خطبة الجمعة، قلنا يا اخوان ان الاصل في صلاة الجنازة، الاصل في صلاة الجنازة ان تصلى خارج المسجد، وكان بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكان يسمى ارض الجنازة،

يجاهد في بيته ثم لا يدفع الى مكان اجتماع الصالحين الا للصلاة عليه سواء في الجنائز او وحتى لو في خلاء ما ينفعش تجيب ميت وتركنه قبل ما تجمع الناس حواليه بل يجتمع الناس ثم يدفع الميت ليصلى عليه وده زي ما قلت اعمالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسرع بتجهيز الميت وان يسرع به لانه الا مستريح او مستراح به فالمسألة يا اخي مش ايه مش خناقة المسألة تفاهم فهي مش في المسياس مسألة يعني ايه لا ده حصل وحصل وحصل ولو في خناقة المراد من ان احنا نبين هو منع مثل هذه الامور يبقى حتى نتخانق يعرف الصح ايه واللي اتخانقوا معاه يعرف الصح ايه وبالتالي انا وانت نلتزم بالصح نعرف اه والله طب المفروض شرعا ايه اما بقى كل اللي بيحصل فاللي بيحصل ده مش حجة ملزمة لان كثير من الامور بتقع خلاف السنة ولا يصح ان نجعلها حجة ومرجع حجة ومرجع ويمكن في نفس الشيخ ملا علي القاري قال ومما ابتلي به اهل مكة وجود المقابر في وجود الموتى في المسجد قبالة المصلين يصلون ثم يصلون عليه دي من المخالفات يعني دي نفسها من المخالفات وكم من المخالفات يقع لكن هل تستطيع ان تمنعه وان لم تستطع ان تمنعه ما تتخذوش حجة بقى وتقول ده بيحصل اذا ده دليل هل من السنة تقبيل ايادي الصالحين وهل ورد في هذا حديث صحيح او غير ذلك نعم ورد من افعال الصحابة رضوان الله عليهم ورد من افعال الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا يقبلون ايدي بعضهم ممن هم قد علموا بالفضل ممن هم قد علموا بالفضل فهذا اسامة بن زيد يقبل يده ابن عباس ثم يقبل اسامة يده ابن عباس يقول هكذا امرنا ان نفعل ان نفعل يقول له هكذا امرنا ان نفعل بمن امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقبل يده يقول هكذا امرنا ان نفعل باهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير هذا كثير وغير هذا كثير فاهل الفضل تقبل ايديهم ليس على سبيل الذلة لهم ولا على سبيل تعظيمهم ولكن على سبيل التعبير عن محبتهم التعبير عن محبتهم وهناك رسالة لطيفة معنونة برسالة التقبيل وأدابه التقبيل وأدابه رسالة صغيرة كده مجموعة ما كل من لاحق أحد طلبة العلم لكن جمع فيها كل الأثار المتعلقة بالتقبيل سواء تقبيل اليد وتقبيل الجبهة وتقبيل الفم وتقبيل الوجنة وما ثبت في ذلك من له ذلك ومن له ذلك ومن له ذلك واضح؟ هي رسالة لطيفة يعني لمن يستطيع أن يحصل عليه هل يجوز الدعاء اليهود والنصارى بالهداية؟ نعم يجوز أن تدعو لكل مخلوق بالهداية يجوز مش يجب يعني نقول اللهم اهد كلينتون هل ده حرام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد قومي وفي الحديث كأني أنظر إلى نبي من أنبياء الله يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ما مثل لقومه ودل قومه دول هم ايه كفار فيجوز ان تدعو عليهم ويجوز ان تدعو لهم بالهداية مفهوم يجوز يجوز ان تدعو عليهم رب لا تضع على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ربنا اطمس على اموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم يجوز ويجوز ان تدعو لهم بالهداية ايضا يجوز ان تدعو لهم بالهداية ايضا ما الحكم في الشراء او بيع ادوات الحلاقة وتوزيعها على محلات الحلاقة لنا كريم الحلاقة وفرشة الحلاقة والملاقيط وشفرة الحلاقة وكريمات الوجه والشعر وغيرها من الادوات المستعملة عند الحلاقين فهل استمر في الشراء وبيع هذه الادوات طبعا البيع هذه الاشياء التي هي مجعولة خصيصا لحلق اللحى هي حرام حرام حرام لأنها من قبيل التعاون على الإثم والعدوان والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واضح ومن أعان على منكر كان كمن فعله كان كمن فعله وفي الحديث لعن الله من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لعن الله من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة مفهوم يعني ايه ولو يعني انت مثلا ما قتلتش ولا عملت بس كلمة في كلمة قلتها كانت سبب في قتل انت ملعون كالقاتل بالضبط ليه لأنك كنت من المعينين، فهذا كسب الحرام وتجارة الحرام وعمل الحرام. أمتلك تلفزيون وأريد بيعه، فهل يجوز لي بيعه على أساس أني في أشد الحاجة لثمني، حيث أني علمت من بعض الإخوة لا يجوز بيعه لأنه مفسد؟ نعم لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه إلا لمن يعمله في وجه لا حرمة فيه. الواحد يقول لك إزاي الوجه اللي حرمة فيه؟ لو إنه هيعمل في مكان تعليمي، هذا المكان التعليمي يعني يعملوا على جهاز زي جهاز كمبيوتر او مشابه، يحس انه لا يعمل الا في دائرة التعليم، زي دوائر تعليم اللغة المغلقة، وزي دوائر تعليم الصناعات او تعليم البرامج المغلقة، ويبقى محتاج ان يكون فيه قدامه شاشة وشاشة تعليمية وزي السبورة فيه. لا ممكن يبيعوا ليه لمكان مثل هذا. طبعا ممكن يقولك دواء ثمنه قد كده والمكان ده مثلا ده، بس بتكلم عن الحكم، لكن بخلاف ذلك لا يصح، بخلاف ذلك لا يصح، لانه لا يجوز نشر الفساد في الارض، لا يجوز حتى بين الكافرين. حتى بين ايه؟ بين الكافرين. يعني واحد يقولك خلاص ابيع النصراني، هذا لا يصح. هل تجوز الصلاه وراء فاعل كبيره من الكبائر كسبب الازار وتضييع الصلاه وحكم من لم يصلي وراءهم وصلى وحدهم؟ هو حكم من يصلي وراء فعل الكبيرة ده يختلف الحكم على ثلاث مرات. المرتبة الأولى أن يكون هناك العدل، فلا تجوز الصلاة خلاف بلا خلاف خلفه، في عدل وفي رجل مرتكب الكبيرة، الحليق، شارب الدخان، مسب الإزار، مضيع الصلاة، صاحب المقهى ومجالس السوق، واشتغل إمام في مسجد، او هو بيقوم في المكان بتاعه، او هو موظف في مكان، فاذا وجد العدل لا تصح. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.